ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال: من جاءه من اخيه معروف من غير مساله ولا باشراف نفس فليقبله ولا يرده، فانما هو رزق ساقه الله اليه. نرجو من سماحتكم، مشكورين، شرح هذا الحديث. عن رواه مسلم الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى عمر شيء من المال، فان عمر على عماله فاعطاه النبي بعض الشيء، فقال عمر: يا رسول الله اعطه من احب اليه مني. فقال له: من خبر فتنوره او تصدق، وما جاءك من هذا المال وانت غير مشرك ولا سالف غلو، وما لا فلا تتبعه نفسك. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر عمر يقبل ما جاءه من بيت المال ومن جنس هذا المال من غير سؤال ولا يشرح نفسه، فان شاء تنوره وجعله في حاجاته، وان شاء صدق به. فانت اذا جاءك مال ليس من طريق الربا ولا من طريق الثمار بل هديه من اخيك تقبله، ومن بيت المال تقبله، فان شئت تنوره في حاجاتك في طعامك وشرابك في ملابسك في تامل بيتك، وان شئت تصدق به على من شئت اذا كنت لا تريده او التورع عنه، صدق به على من يحتاج اليه من الفقراء، ولا ترد الا باسباب. اذا كان له اسباب الرد اذا اعطاك المال من الذي تشبه في الزور لا تقبل هذا المال. اذا اعطى المال اذا اعطى القاضي المال ليحكم عليه الزور ليس للقاضي يقبل هذا المال، ما يجوز له، يعني يكون رشوه. اذا اعطاك المال من اجل معصيه تخلوها معه او لا ما يجوز. اما اذا اعطاك المال محبه بالله او لانك فقير او لاجل الرحم فلا ترده، إلا إذا كنت تعلم أنه خبيث، أنه سرق، أنه ظلمه من زيد أو عمر، فرده حينئذ لأنه كسبه بما حرم الله وتعدى على عباد الله، أو تأخذه منه وتعطي الصاحب. إذا عرفت أنه سرق من فلان أو ظلمه فلان أو غفره من فلان فخذه وادفعه إلى صاحبه فتكون صاحب خير وتكون محسنا بذلك. فالحاصل أن المال إذا جاءك من طريق لا بأس به فخذه ولا ترده، فإن شئت تصرف به لنفسك، وإن شئت تصدق به أو اصرفه في مشروع خيرك. أما إذا جاء من طريق غير شرعية، من طريق الرشوة، من طريق السرقة والظلم للناس، فلا تقبله ولا تعين على معاصي الله.